من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله نخبة اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم خير هذه الأمة وإن لم يكونوا معصومين. العصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، والصحابة ليسوا بمعصومين، لكن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم لأنهم غير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك أهل السنة والجماعة لا يهكدون عليهم، إنهم يتمتعون بسلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم، لا يطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا قول يقوله اللاهق في التابع، التابعون يقولون هذا القول في الصحابة، وتابع التابعين يقولون هذا القول في التابعين والصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا. يجب أن يكون موقف المؤمنين أن يقولوا في موتاهم في من سبقهم من أهل الإيمان أن يقولوا هذا القول، لا يذكرون مساوئهم، إذ لا يخلو أحد من المساوئ لأنهم ليسوا بمعصومين، ولكن يذكر محاسنهم قلت أو كثر. من طريقة أهل السنة والجماعة تعدد محاسن الموتى الأولين والآخرين، وتكتم مساوئ الموتى لا تذكر. هكذا أدبنا الإسلام، لو تأدبنا بهذه الآداب عملا بهذه الآية وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله بالنسبة لأصحابه: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول لصغار الصحابة، أي ألا يقولوا شيئا في كبار الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا قبل الفتح وسبقوا إلى الإيمان. الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا وأنفقوا لا يلحقون الذين قاتلوا وجاهدوا وأنفقوا قبل ذلك، أي السابقين الأولين إلى الإسلام. فما بال من لم يكن صحابيا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول في صغار الصحابة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائله. في الصحابة فضائل، على طلاب العلم أن يقرأوا فضائل الصحابة ومناقب الصحابة في أواخر كتب السنة كالصحيحين والكتب الست، عليهم أن يقرأوا ويبتعدوا من المؤلفات الجديدة التي تتحيز أحيانا إلى بعض الصحابة لتنال من الآخرين. هذا خطأ، مع اعتقادنا أنه وقع فيهم، وقع بينهم قتال، ولكن قتالهم كان عن اجتهاد. لذلك من قول أهل السنة والجماعة: وما جرى إن الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. لا نقول لماذا تقاتلوا، فلان مخطئ ولا فلان مصيب، لم تحكم في ذلك. لماذا تنسب نفسك حكما وبعد أن حكم الله ضيوفنا؟ يجب أن نحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الخوض في أعراضهم. هذا ما أجمع عليه المسلمون غير المتأثرين بأفكار الخوارج والمعتزلة وكثير من المؤرخين الذين يتحيزون لبعض الصحابة لينالوا من البعض الآخر. ويقول الشارع رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وهذا نص الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. هذا نص الآية. على هذا يمشي أهل السنة والجماعة، لا يخالفون الآية. ثم قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين أنصار مرتين، الأنصار أنصار مرة، نصروا الله، نصروا رسول الله، نصروا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون نصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرجوا معه ونصروا دينه وتركوا أموالهم وأهاليهم واختاروا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على دنياهم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا تطمين لهم وليس دعوة لهم إلى المعاصي، لا ينبغي أن يفهم هكذا، إنما معنى ذلك تشريف لهم. ولو وقع منهم بعض ما وقع بدون قصد وبدون تعمد يغفر الله لهم. راجع هذه القصة في كتاب للعلامة ابن القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، مثلا تحتاج إلى تحقيق علمي لا يهضمه إلا طلاب العلم. فلنحلكم على الكتاب ولنستريح. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، شجرة الرضوان، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، العشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس وخديجة رضي الله عنها وبلاد، أفراد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام منهم من أخبر أنه رأى له قصرا في الجنة، ومنهم من أخبر أنه سمع خشخشة نعله في الجنة. هؤلاء كلهم نشهد لهم بناء على شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. هذا الأثر الذي اختاره شيخ الإسلام في هذا الموقع ما أحسن موقعه، ضربة على الروافض، ضربة شديدة ومفحمة للروافض الذين يقولون بأبي بكر وعمر سنمي أهل النار، ويشهدون عليهما بالنار بعد أن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بدعوى أنه لا يتم الولاء لآل البيت إلا بعداء الآخرين. اسمع ماذا يقول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ليفهم الروافض أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا الخلفاء لا يعادي بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض بالخيرية بناء على شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم عمر، علي يشهد أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ويثلثون أهل السنة، وإن لم يذكر علي الثالثة لكنهم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، هذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، خصوصا بالنسبة للخلافة. إنما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في التفضيل بين علي وعثمان، أيهما يقدم في التفضيل لا في الخلاف. الخلافة محل إجماع، أجمع أهل السنة والجماعة بدءا من خلافة أبي بكر وانتهاءا إلى خلافة علي، أن هؤلاء الأربع خلافة مرتبة هكذا محل إجماع، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، أي من حيث الأفضلية، انتبه، لا من حيث الخلافة والبيعة. فقدم قوم عثمان وسكت، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، هكذا أصل من بعض أهل العلم هذا الموقف، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. هذا كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يحكي ما عليه أهل السنة والجماعة وبيان طريقته. استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي تفضيل أحدهما على الآخر، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. انظروا كلام أهل العلم، كلام وتحليل علمي واضح لا تحيز فيه ولا تحامل ولا تبديع ولا تكفير، ولكن تحليل علمي، أي اختلاف أهل السنة في أيهما أفضل عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل فيها من خالف، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، وردتني أسئلة مهمة جدا، والسائلون كما يظهر من أسلوبهم راغبون بأن يسمعوا الإجابة، ولكن الوقت لا يتسع. أجيب على سؤالين الآن، وإن كان بعض السائلين الراغبين بهذه الإجابة أريد أن يسمعوا شيئا منها بعد الصلاة، لا مانع عندي أن أبقى معكم نحو ربع ساعة للإجابة على هذه الأسئلة لأهميتها. أما الآن، يقول السائل: هل ما ذكرته من مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنها زيارة نافعة في زيادة الإيمان، هل ينطبق هذا الكلام على من، حتى على من هم خارج المدينة النبوية؟ نرجو التوضيح مأجورين. أشكر السائل على هذا السؤال، ثم أجيب بتوفيق الله تعالى. مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مشروطة بعدم شد الرحال، بمعنى من أراد أن يزور مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعبارة أخرى من أراد أن يزور المدينة النبوية فليكن قصده من الزيارة المسجد، يقصد زيارة المسجد لا يقصد زيارة القبر، يأتي لزيارة المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في زيارة المساجد الثلاث ونهانا عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال إلى مكة باسم الحج وباسم العمرة، وشد الرحال إلى المدينة باسم زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، معنى زيارة مسجد الرسول التعبد فيه، يدخل الداخل ويصلي تحية المسجد، وبعد وصوله إلى المدينة وأدائه تحية المسجد يقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن يفعل ما يفعله بعض الكسالى، هذا التعبير، أن يصلي الإنسان في مصلى ثم يتوجه إلى القبر في مصلى حيثما كان ولو كان في مؤخرة المسجد بدعوى أنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من هناك، هذا خطأ، هذه البدعة انتشرت في الآونة الأخيرة في المسجد النبوي، وأنا أسميها بدعة العمال لأنها ما انتشرت إلا بعدما كثر العمال، وإلا السنة تذهب إلى القبر وتسأل عن الشباك المواجه لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتقف أمام الشباك وقفة متدبر كما قلت، تتذكر أنك واقف أمام سيد ولد آدم، أمام من يسمع سلامك ويرد عليك السلام وأنت لا تسمع، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الوقفة وهذا التذكر ينقلك إلى جو آخر، تعمل لآخرتك وتزهد في الدنيا وتقلل مما يجري الآن في بيوت الناس من هذه الملاهي التي تبيت الناس أمام ذلك الجهاد، وقد ركبوا مظلات فوق بيوتهم هذه الأيام باسم الدشوش، يبيتون أمام الجرائم الخلقية التي تدعو الناس إلى الرذيلة، وقوفك أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد يحول بينك وبين هذه الجرائم لتعود إلى منزلك فتزيل هذه الأشياء وتحول بيتك بيت مسلم، هكذا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر وانتهت الزيارة، لا قراءة هناك ولا تمسح للشبابيك ولا الأعمدة، ترجع إلى أي جزء من أجزاء المسجد، إلى الروضة مثلا ألف مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتجلس هناك وتتعبد تقرأ القرآن وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر الله بما يفتح الله عليه، هذه هي الزيارة المشروعة بالاختصار. سائل آخر يسأل أيضا سؤالا مهما، هل يشترط في من يأتي ناقضا من نواقض الإسلام أو إكمال شيء معلوم أو إتيان شيء معلوم من الدين بالضرورة أو حرم حلالا أو حلل حراما، هل يشترط أن تتبين في حقه الموانع أو أن تنتفي في حقه الموانع وتتحقق الشروط، أو بمعنى آخر هل يعذر في جهله في تلك المسائل؟ مسألة مهمة جدا، نعم يشترط ذلك. ولو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهل أن النبي جاء بذلك الشيء أو حرم حلالا وهو يحسب أنه حلال، فإن قال مثلا لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام لم يبلغوا الحديث، مثال من وقع في إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لم يتبين له الهدى ولم يعرف، وهو يحب الله ورسوله ويحاول أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبين الهدى بهذه الجزية معذور حتى تقوم عليه الحجة، الحجة بالتبين. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الشاهد من الآية من بعد أن تبين له الهدى، أما قبل تبين الهدى فهو معذور. يقول شيخ الإسلام دائما يذكر هذه الآية في أثناء المناظرة حتى مع فطاح العلماء الكلام، كثيرا ما يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنهم جهال. قد يكون الإنسان عالما مطلع لكن هناك جزئية من الجزئيات يجهلها، يحسب أنها سنة أو بدعة على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعذر بهذا الجهل حتى تقوم عليه الحجة بالتبين وبالله التوفيق. يقول قال الشارح رحمه الله تعالى يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فقد ورد النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. يقول الشارح يقول المؤلف أي شيخ الإسلام ابن تيمية إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يذرون بأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يطعنون فيه، الازدراء هو الاستحقار والاستخفاف، لا يستحقرونهم ولا يطعنون فيهم، وإن كانوا لا يعتقدون فيهم العصمة فيعلمون أنهم قد يخطئون وتحصل منهم أخطاء وهفوات، ولكن لسبقهم إلى الإسلام وما بذلوا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الإسلام وما بلغوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأمة من الكتاب والسنة وهذا الخير الذي نحن فيه ما جاء إلا على أيديهم، لذلك كله لا يذكرون مساوئهم ولا يطعنون فيهم في صغيرهم وكبيرهم الذين أنفقوا قبل الفتح أو الذين أنفقوا بعد ذلك وقاتلوا، كلهم يجب أن يكونوا محل احترام وتقدير إذا كنت سنيا. لذلك يقول الشيخ رحمه الله الشارح: فارقوا بذلك من عداهم من أهل الزيغ والضلال، كل من يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من الخوارج أو من النواصب أو من المؤخرين الجدد المقلدين الذين يتحيزون لصحابي ليطعنوا في صحابي آخر، أو يتحيزوا لبعض الصحابة ليطعنوا في البعض الآخر، هؤلاء كلهم في ضلال، ولا يحملون حقدا ولا يحملون للصحابة حقدا ولا غضا، لا يغضون من مكانتهم ولا بغضا عفوا، لا يبغضونهم ولا يحقدون عليهم ولا يحضون من مكانتهم ولا احتقارا إلا يستحقرونهم، فقلوبهم وألسنة من ذلك كله براء، لا يكتبون ضدهم ولا يتكلمون ضدهم، يحفظون ألسنتهم وأقلامهم فيقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سان رماحنا من دمائهم فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبتهم من الإيمان كما قال الإمام الطحاوي: محبتهم من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق، لأن محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وثنائهم عليه يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم، أصحاب رسول الله أهل لذلك الحب ولذلك التكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم، سبقوا إلى الإسلام، سبقوا إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته واختصاصهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، قوم خصهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، اختارهم وخصهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لإحسانهم إلى جميع الأمة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام محسنون إلى جميع الأمة، وتعيش الأمة اليوم إحسان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر بل ولا خير إلا بواسطتهم، لم تصلنا آية إلا مرت عليهم، ولا حديث إلا مر عليه. حفظة كتاب الله، حملة كتاب الله، حملوا إلينا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، قوم أقاموا الكتاب وبه قاموا، حافظوا على الكتاب وحفظهم الله، أمثال هؤلاء. الواجب محبتهم وتقديرهم والترضي عليهم وغض النظر عما صدر منهم من الأخطاء، وكل ما جرى بين الصحابة إنما جرى باجتهاد منهم، وليس في أحد الطرفين من يريد الشر، الكل يريد الخير، المصيب والمخطئ. من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وأمرهم إلى الله. لذلك أحسن من قال، وإن كان أشعريا من الإنصاف أن نعترف بأنه وفق في هذا. وبالمناسبة الأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا الموقف، في موقفهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي موقفهم عما جرى بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول قائلهم: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. هذا قاله أحمد بن رسلان، أحد علماء الشافعية، وهو أشعري، ولكنه قال الحق، فيجب أن يؤخذ الحق. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم والدفاع عنهم طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عن سبهم والغض عنهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم. الأعمال إنما تتفاوت بتفاوت الإخلاص، بتفاوت الناس في الإخلاص. قد يعمل الناس أناس يعملون عملا واحدا، يكتب لأحدهم ما لا يكتب للآخر، مثل الصلاة، الناس كلها تصلي، منهم من تكتب له صلاته كلها، ومنهم من يكتب له النصف والربع والعشر، وهكذا. ذلك لحضور القلب والخشوع والإخلاص. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفوقون الناس جميعا في إخلاصهم وصدق إيمانهم. لذلك إن العمل القليل منهم يفضل العمل الكثير من غيرهم. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده، وقاتل لورود النص القرآني بذلك، أي إن الإمام ابن تيمية كما قلت لكم غير مرة، لو تأملتم في هذه الرسالة يسوق النصوص بالمعنى، كأنه يروي الأحاديث بالمعنى، وكأنه يأتي بمعاني القرآن. لذلك قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده، وقاتل بورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا من فضله وكرمه سبحانه. كلا الذي أنفق قبل الفتح والذي أنفق بعد الفتح وقاتل، كلا وعد الله الحسنى. ولكن الناس تتفاوت الثواب والأجر ودرجات الجنة، وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وإن كانت المسألة خلافية لكن المشهور هو هذا. وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه عقيب هذا الصلح، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. فتح مكة أثر من آثار صلح الحديبية، وإن كان كانت الشروط التي أملت قريش كان شروطا قاسية وقاسية جدا حتى لم يتحملها عمر رضي الله عنه لما سمع تلك الشروط أن من يأتي من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قريش بأنه لا يرد، ومن أتى من قبل قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يرد، استصعب عمر هذا الشر فجاء إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ ماذا كان جواب أبو بكر؟ قال هو رسول الله، بس هو رسول الله، إنما يتكلم بالوحي. لم يقتنع بهذا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله. هكذا أثر القوم كثيرا من تلك الشروط التي منها هذا الشرط، ومع ذلك قبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة في نفوسهم الشيء الكثير من قبول تلك الشروط. أراد الله أن يجعل فتح مكة أثرا من آثار قبول صلح الحديبية أو شروط كفار قريش في صلح الحديبية، حتى دخل بنو بكر في حلف قريش والخزاعة في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله. حصل نزاع وقتال بين بني بكر وبين خزاعة، فساعدت قريش حليفهم أو حلفاءهم بني بكر. من هذا اعتبر أنهم نقضوا على العهد، وحل للنبي عليه الصلاة والسلام قتالهم. بسبب هذا قاتل ففتح مكة. هكذا جعل الله في ذلك الصلح خيرا كثيرا. بالاختصار نعم، لذلك سمي صلحا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما قوله ويقدمون المهاجرين عندكم هكذا المهاجرون يقدمون المهاجرون هكذا ويقدمون المهاجرين على الأنصار أهل السنة والجماعة مع احترام الجميع وتقدير الجميع ومحبة الجميع يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الوصفين النصرة والهجرة والأنصار لهم وصف واحد ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة من المهاجرين ذلك فضل الله يؤتي من يشاء وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة هذا كلام جيد أي تقديم المهاجرين على الأنصار في الجملة بصرف النظر أما قد يقع لبعض الأفراد من الأنصار قد يكون أفضل من بعض المهاجرين فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة للحوار ولتقديم من قدمه النبي عليه الصلاة والسلام للخلافة وهو أبو بكر أبو بكر إنما دافع ذلك الدفاع لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدمه فتقديم النبي له ليس مجرد ترشيح بل تعيين تعيين برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدل على التعيين أمران اثنان الأمر الأول قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته سؤالا فقال لها ائتيني غدا قالت إن لم أجدك هكذا أنطقها الله إن لم أجدك قال أهل الحديث أي لو مت أنت آتي من قال لها ائت أبا بكر هذا تعيين لأن أبا بكر هو الخليفة بعده ثم تقديمه للناس ليصلي بهم في مرضه عليه الصلاة والسلام لذلك قال علي وقد قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في ديننا أفلا نرضاه في دنيانا إذا كان النبي قد رضي للمسلمين أن يتقدم فيصلي بهم فالنبي حي فكيف لا نرضاه أن نقدمه في دنيانا ليسوسنا ويدبر أمورنا هكذا الفهم وهكذا الفقه لذلك قال في خطبته في يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما نحن المهاجرون جمعنا بين النصرة والهجرة وأول الناس إسلاما سبقوا إلى الإسلام قبل أن يأتي الإسلام إلى المدينة أسلمنا قبلكم يخاطب الأنصار وقد وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء هذا هو الحق لم يقل إلا الحق وإلا الصواب وكما قلت إنما وقف ذلك الموقف الحاسم والحازم اعتمادا منه رضي الله عنه بعد الله على تعيينه له من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه معين من النبي عليه الصلاة والسلام ليكون خليفة وأجمع المسلمون بعد ذلك على خلافته ثم على خلافة عمر ثم على خلافة عثمان وعلي الخلافة كلها محل إجماع وكما تقدم إنما حصل النزاع بين بعض أهل العلم في التفضيل بين عثمان وبين علي أما الخلافة فمحل إجماع بين الأربعة هي خلافة الأربعة وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا، حاطب يعيش في قريش وليس منهم، وأراد أن يجعل له يدا عندهم ليحفظوا أقاربه الذين تركهم بينهم وهاجر، وهو من المهاجرين. يقول كان ملصقا في قريش وليس منهم، والقوم يحفظون من خلفوهم لأنهم كلهم من قريش المهاجرون إلا هو وليس منهم. وأراد أن يثبت له يدا عندهم، هكذا صدق. لما صدق في الاعتذار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، فأراد فكتب لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتم لما عزم على الغد، لم يخبر أحدا إلا أبا بكر. أبو بكر قال له يا رسول الله أليس بينك وبينهم عهد؟ قال بلى، ولكنهم نقضوا لما وقفوا مع بني بكر ضد خزاعة، نقضوا العهد. ولكن استكتم، إلا أن الخبر تسرب وعلم حاطب لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام، لما نادى في الناس بالجهاد والغد لم يخبرهم إلى أي جهة يتوجه وبأي طريقة، علم حاطب فكتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إليهم غازية. إنما فعل ذلك لما ذكرت. ولما صدق قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والرجل بدري إذن لا يقتل وإن أخطأ. وهذا الخطأ قطع باجتهاد، عندما يعدد الإمام ابن تيمية رحمه الله أخطاء المجتهدين يذكر في طليعة أخطاء المجتهدين خطأ حاطب. هكذا أهل العلم يثبتون الأخطاء ويعترفون بأن هذا الخطأ وقع عن اجتهاد لا عن كفر ونفاق أو عن ابتداع، ولا يمنعون الناس من التردي على من أخطأ أو من ابتدع. وأما قوله نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة ابن محصن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لذلك نؤمن بأنه لا يدخل أحد النار ممن بايعوا تحت الشجرة. هذا الرضا من الله مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم، ذلك الفضل من الله. وأما قوله ويشهدون، أهل السنة والجماعة في الجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة الذين عددهم، هؤلاء الذين جاء ذكرهم من العشرة المبشرين وبعدهم، كثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة، كل أولئك يجب التصديق أنه من أهل الجنة، وتصديق ذلك من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يكذب ذلك ويشهد بالنار على من بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من يقول إن أبا بكر في النار وعمر في النار ويقول هما سنمي أهل النار فهو كافر، لتكذيبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من ارتكب مثل هذه المكفرات من نواقض الإسلام لا تنفعه صلاته. كثير من الناس يقولون: كيف نكفر من يصلي ولو سب الله ولو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كذب رسول الله؟ هذا خطأ. كونه يصلي لا يمنع من تكفيره والحكم عليه بالردة بعد أن حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالردة. وكل من كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام دل ذلك على فساد قلبه وخراب قلبه، فخراب القلب هو أساس الكفر. لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان في مثل هذا الموقف، خصوصا بالنسبة للصحابة. في هذا الوقت يكثر الكتاب العصريون الذين يطعنون في كثير من الصحابة، وهذا الطعن ربما يترتب عليه الكفر إن وقع في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فليتحفظ الإنسان وليحترم إيمانه. ثم قال: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر، هذا محل إجماع. فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، يشير الشيخ بهذا إلى أن المسألة محل إجماع بين المسلمين. وكان يقول: ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى علمنا بأن أفضلنا بعده أبو بكر، أي لم يترك الأمر ملتبسا. وقد علم المسلمون قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفهم بالنسبة لترتيب الخلافة وموقفهم بالنسبة للتفصيل بين الخلفاء الأربعة، ثم بيان موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لما جرى بين الصحابة من النزاع والخلاف الذي ربما أدى أحيانا إلى القتال. هذه المسائل ينبغي أن يحدد طالب علم موقفه منها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا النقل من علي رضي الله عنه يكون ردا مفحما للروافض الذين يزعمون بأنهم شيعة علي. فإذا كان علي رضي الله عنه يبين أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فما بال من يتشيعون لعلي يطعنون في أبي بكر وفي عمر. لم يقفوا أو لم يقفوا غلاتهم عند تقديم علي فقط، وإن كان تقديم علي على الشيخين خطأ، ولكنهم نالوا من الشيخين بالسب والطعن فيهما والحكم عليهما بأنهما من أهل النار. بعد أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شخصا في الجنة، الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى، وجاء متقفل وقال إن فلانا من أهل النار، يعتبر هذا ردا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وردا على الله، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك من عند نفسه وإنما قال بوحي من الله. لذلك موقف الروافض في هذه المسألة موقف خطير جدا على إيمانهم، وذكر كلام علي هنا مناسب جدا. وإلا يكفي في فضل الشيخين وغيرهما من الصحابة ثناء الله عليهم، الله أثنى عليهم، وثناء الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، لكن ذكر كلام علي المتواتر عنه مناسب جدا لرد موقف الشيعة. لعل الله يمن على من شاء منهم بالتوبة بعد سماع ومعرفة موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشيخين. ويسلفون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، ذلك ويربعون بعلي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا دلت عليه الإشارة كما دلت عليه الآثار. كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. هنا مسألتان ينبغي التفريق بينهما، مسألة الفضل ومسألة الخلافة والبيعة. بالنسبة للخلافة ترتيب الخلافة على ما هو عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع، والطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في هذا الترتيب ضلال مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. بقيت مسألة التفضيل، تقديم أبي بكر وعمر أيضا محل اتفاق ومحل إجماع من حيث الفضل، كما دل على ذلك الأثر السابق لعلي رضي الله عنه. المسألة التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم في تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان على علي من حيث الفضل لا من حيث الخلافة، وإن كان استقر أمر المسلمين أخيرا على تقديم عثمان، لكن ما السبب اختلاف أهل السنة والجماعة أنفسهم بالنسبة للتفضيل بين علي وبين عثمان؟ وأما الذين يقدمون عثمان الأمر واضح على ترتيب الخلافة، وأنه هو الذي اختير من الستة، لكن ما شبهة الذين يقدمون عليا على عثمان من حيث التفضيل؟ أولا بقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثانيا بكثرة مناقبه. ذكر أهل العلم أن عليا أكثر الخلفاء الراشدين من حيث المناقب، مناقبه كثيرة جدا، وهذه ما تكون علة، قد تكون شبهة، لأن المناقب قد توجد منقبة من المناقب في المفضول وهي غير موجودة في الفاضل. وبالاتفاق أبو بكر أفضلهم على الإطلاق، ومع ذلك نجد في عمر بعض المناقب لم يأتي ذكرها وإثباتها لأبي بكر، وهل يعني ذلك إنه أفضل من أبي بكر؟ لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما يقال في المثل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. مثال ذلك ورد في منقبة من مناقب عمر أن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر، الشيطان نفسه يخاف من عمر، إذا سلك عمر فجا والشيطان لا يسلك هذا الفج، ما ذكر مثل هذا في أبي بكر. وجاء في عمر في حديث صحيح إن في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. وكون عمر ملهما أمر واضح من إلهامه، قد اقترح بعض الاقتراحات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن موافقا لاقتراحه. وعمر رضي الله عنه شديد الغيرة، ولما رأى نساء النبي عليه الصلاة والسلام حوله والناس تدخل قال يا رسول الله لو حجبت نساء والناس تدخل عليك ونساؤك بجوارك، فنزلت آية الحجاب بعد هذا الاقتراح رضي الله عنه. وعمر هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى قبل نزول الآية، فنزلت الآية موافقة لاقتراحه. مثل هذه المناقب لم تذكر لأبي بكر، وبإجماع المسلمين استثنينا الروافض أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، لذلك تقديم علي على عثمان بكثرة مناقبه لا يكون هذا حجة، فللأولى أن يبقى الأمر على ترتيب الخلافة والله أعلم. وإن كان شيخ الإسلام يرى إن هذه المسألة مسألة التفضيل ليست من المسائل التي يضلل فيها من خالف، أي لو اختلف اثنان أحدهما يفضل عليا والآخر يفضل عثمان ولكل وجهة لا يعنف هذا ولا ذاك، ولا ينبغي أن تكون من المسائل التي يختلف فيها المسلمون. هذا ما يشير إليه شيخ الإسلام حيث يقول رحمه الله: بعد أن اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل أي عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن الذي استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة هذه هي النقطة المهمة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي أي تقديم أحدهما على الآخر من حيث الفضل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، لأن أبا بكر يعتبر معينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أهل العلم يختلفون هنا اختلافا شكليا، هل أبو بكر مرشح أم معين؟ وعند النظر في الأدلة فهو معين، عينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين للناس أنه خليفته بعده. من ذلك تقديمه للصلاة يصلي بالناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج في مرض، كما قال علي: إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أضربيه لنا في ديننا فكيف لا نرضى في دنيانا؟ إمامة الصلاة ليس بالأمر الهين، قوم يؤم المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حي دليل على أنه قد عينه للإمامة والخلافة بعد. الأمر الثاني قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن مسألة، فقال لها: ائتيني غدا. فقالت: إن لم أجد، هكذا أنطقها الله سبحانه، إن لم أجد، قال أهل الحديث يعني الموت، يعني لو مت قبل ذلك آتي من؟ قال لها: ائت أبا بكر. هذا أمر صريح إنه قد عينه للخلافة بعده، والذي يقوم بإدارة شؤون المسلمين بعد، ويقوم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الصلاة بهم والجهاد بهم وفي جميع شؤون المسلمين التي كان يقوم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أنه لا يوحى إليه رضي الله عنه. قال: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من ثمار أهل. شدد الشيخ الإنكار رحمه الله على الذين يخالفون هذا الإجماع وجهلهم هذا التجهيل. الحمار يضرب ما له به المثل في البلادة، معناه أن ذلك الشخص بليد الذي يخالف المسلمين في هذا التجهيل. على الشارف رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره إن أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، وسمعه منه الجبل الغفير من المسلمين. ربما اعتبر ذلك إجماعا سكوتيا حيث لم ينكر عليه أحد، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. هذه النقول من علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقول مهمة جدا في هذه النقطة، مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة، لكن عند محاججة الخصم الذي هو الرهي هذه الأقوال في غاية الأهمية. وأما قوله ويثلثون ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، هذا قول الجمهور، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وقد عرفتم الجواب على هذه النقطة. وبعضهم يتوقف في ذلك، وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من المسائل الأصول التي يضلل فيها المقابل، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، هذا عند طلاب العلم الفاهمين الواعين. ينبغي أن يكون طلاب علم على اطلاع على مثل هذه المسائل والتفريق بين المسائل التي يضلل فيها الإنسان وبين المسائل الفرعية التي لا يضلل فيها الإنسان، كالاختلافات التي تقع بين فقهاء المسلمين المسائل الفقهية الفرعية التي هي مبنى الاجتهاد لا تعد من الاختلاف في الدين، لأنها مبنى الاجتهاد، وكل إنسان يجتهد ليعمل بالسنة فيصيب من يصيب ويخطئ من يخطئ، لذلك يعذر بعضهم بعضا في مسائل الفروع، وإنما الخلاف المذموم في الأصول. في هذه المسألة ينبغي أن يطلع طلاب العلم على كتيب ألفه شيخ الإسلام سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لتعلموا أن اختلاف الفقهاء في المذاهب الأربعة وغير الأربعة، مذاهب المسلمين كثيرة ليست هذه الأربعة فقط، وهذه الأربعة ميزتها أن الله وفق تلاميذ الأئمة الأربعة فدونوا مذاهبهم وحافظوا عليها وفرعوا عنها، وإلا فيوجد في عهد مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، يوجد عدد من الأئمة من أقرانه، منهم الليث بن سعد بمصر، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء كانوا يعرفون بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، أئمة الدنيا بالنسبة لمنطقة الحجاز. مالك بن أنس، مصر وما حولها، الليث بن سعد، بلاد الشام الأوزاعي، العراق وما حول العراق سفيان الثوري، هؤلاء يعتبرون أئمة الدنيا. واليمن، هذه المناطق كلها كانت تابعة لإمامة مالك بن أنس رضي الله عنه جميعا. وكلمة رضي الله عنه لا تستنكروها، وإن كان الإصطلاح جرى أن التربي للصحابة ومن دون الصحابة يقال له رحمه الله، ولكن هذا مجرد اصطلاح، وإلا يجوز لك أن تقول لأي مسلم رضي الله عن فلان جائي، وليس هناك ما يمنع. وبعد، على الشارح رحمه الله: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه وهو إمام المسلمين يختار الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه هو مبتدع ضال، يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من ازدراء المهاجرين والأنصار. وبلاة الروافض لم يقفوا عند هذا الحد، بل منهم من اتهم، من البلاة من اتهم جبرائيل لأن الرسالة كانت لعلي، إلا أنه أخطأ فأتى بالرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان جبرائيل ومحمد يتهمان عند الروافض، أي غلاة الروافض، لا يستنكر بعد ذلك أو لا يستكثر عليهم أن يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان، من لم يستحي من أن يطعن في أمين الله على وحيه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أمين الله من البشر على وحي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يستحي من الطعن في أبي بكر وعثمان، أبي بكر وعمر وعثمان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيه وصية رسول الله، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتفى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحبون أهل السنة والجماعة، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أهل بيت ويقال لهم آل بيت، يتولونه ويحفظون فيه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة ميزتهم لا يرون البراءة من أي صحابة، ولا يشترطون في ولاء آل البيت البراءة من الآخرين، كما تزعم الروافض لا ولاء إلا بالبراءة. ولكن صدور أهل السنة والجماعة وسعت لمحبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم، من كان من أهل البيت يحبونه لأمرين اثنين أو للأمرين معا، للصحبة وللقربى، ومن لم يكن من آل البيت للصحبة وللسبق إلى الإسلام. ولا يشترطون بصحة الولاء البراءة من أحد من الصحابة، هذه ميزة أهل السنة والجماعة. صدورهم سليمة للجميع ويحبون الجميع، سواء كان الصحابي من آل البيت كعلي أو لم يكن كعثمان مثلا، لأنهم كلهم من أولياء الله، يحبونهم لأنهم من أولياء الله تعالى ومن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحفظون فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في أهل البيت، حيث قال يوم غديركم من أدي ذكر للعلامة، ذكر للعلامة في المكان الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية، أذكركم الله في أهل بيتي. الغدير معروف جمعه غدران، الماء الذي يبقى على وجه الأرض كالبرك والمنعطفات من المكان بعد مرور السيل أو بعد المطر. وقم إلى اسم رجل كان صباغا يعمل هناك، نسب إليه الغدير لعله كان يستفيد من الغدير عندما يسبق. وقيل غابة صغيرة كانت في ذلك المكان في منطقة رابغ، تأكيدا لهذا الخبر ذكر هذا المكان، أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل السنة والجماعة عاملون بهذه الوصية تماما، لذلك لا يفرقون بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحفظون لآل البيت مكانتهم. وأيضا قال للعباس عمه، وقد اشتكى إليه عباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم أكل جفاء وعدم احترام لبني هاشم من بعض قريش، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لبني هاشم لله تعالى ولقرابتي. وهذا أمر واجب على المسلمين امتثالا لهذا الأمر المؤكد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، إن الله اصطفى بني إسماعيل من أولاد إبراهيم، اصطفى بني إسماعيل على بني إسحاق، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وصلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وهذا الخيار وهذا التفضيل لا يتنافى مع نفي مع الفضل المنفي، لا فضل لعربي على عجم الحديث. كيف توفق بين هذا وذاك؟ لا فضل لعربي على عجمي، وهذا تفضيل. المنفي الفضل، الفضل غير واجب، غير واجب، لأن الجميع من آدم وآدم من تراب. أي من حيث العنصر لا فضل لأحد على أحد من البشر، البشر كله من حيث العنصر من عنصر واحد من التراب. لكن التفضيل والاختيار، وهذا الاختيار وإن كان هذا قد سبق في علم الله، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي في علم الله قبل أن يخلق آدم، ولكن التفضيل والاختيار هذا ظهر أو ظهر ظهورا بالنسبة لنا نحن فيما بعد، وليس بأمر مستأنف، لأن الأمور كلها معلومة عند الله ومكتوبة، فهو أمر قارئ بالنسبة لنا، متأخر من حيث الظهور، لكن في علم الله تعالى هكذا التفضيل وهذا الاختيار معلوم عند الله ومكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. الذي أريد أن أقول التفضيل لا يتنافى مع الفضل، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل غير الفضل، المنفي الفضل الذي هو فضل العنصر، إذ لا فضل لأحد على أحد لاتحاد العنصر. وإذا كان الله اختار بعد ذلك قد فضل في وقت من الأوقات بني إسرائيل على العالمين، إذن هذا لعمل بالإيمان والعمل الصالح وبما يكتسبه الإنسان. لذلك لا تعارض بين الحديثين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء